Nancy. I love you. Nancy. I love you. Nancy, I love you. إيه؟ قلت أني كده؟ مين؟ تقصد إن أنا؟ إيه؟ قلت أني كده؟ مين؟ تقصد إن أنا حبنا عشقنا هو أنت بتتكلم عننا يا ناسي هواك وواخد معاك ليالي وسنين عمرنا ده أنا اللي اشتريت وضبت وهويت وضع من إيدك حبنا يا ناسي هواك وواخد معاك ليالي وسنين عمرنا ده أنا اللي اشتريت وضبت وهويت وضع من إيدك حبنا ده إيه؟ إيه؟ إيه؟ قلت أني كده مين؟ خلاص